الحمد لله. بعض الناس همه في الأسرع، وينه حتى لو في آخر البلد، حتى لو يعني يبغى يركب 20 دقيقة عشان يصلي معه 20 دقيقة ويرجع في 20 دقيقة، يعني ساعة. طيب جنب البيت عندك ساعة هي، لماذا لا تقضيها في القرآن؟ ثم المطلوب في صلاة التراويح الخشوع، إحياء القلب. فعليك يا أخي بالأخشع وليس الأسرع.